أحسن الله إليكم، هل يصح حديث أفضل الصدقة السقي والماء؟ هذا الحديث له طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصله في الصحيحين من حيث سعد عبادة، وهو أنه قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفينفع أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. هذا في الصحيحين، هذا الثابت. وجاء حديث من رواية سعد رضي الله عنه قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وهذا رواه أبو داود والنسائي من رواية سعيد المسيب والحسن البصري عن سعد بن عبادة، وهو منقطع لأن سعيدا وسعد لأن سعيد المسيب والحسن لم يدرك سعد بن عبادة، توفي قديما في خلافة عمر رضي الله عنه، في أوائل خلافة عمر سنة 15 للهجرة، فلم يدركه. لكن هذا الحديث من هذين الطريقين يعضي أحدهما الآخر، ويكون حديث معروف ومحفوظ، خاصة رواية سعيد رضي الله عنه، فيقوي أحدهما الآخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق الحسن عن سعد، ورواه ابن ماجه من رواية سعيد المسيب عن سعد، يعني الحديث مدار يعني على هذين الطريقين عند هؤلاء، من رواية سعيد عن الحسن عن سعد بن عباد، ومرأة الحسن عن سعد، فالأظهر أنه لا بأس به. ويؤيده أن الحديث الصحيحين، فيشهدك أن حائط المخراف، والحائط في الغالب يكون فيه بئر، فلعله والله أعلم يعني أوقف المخراف، وأن النبي أخبره أن أفضل صدقة سقي الماء، فأوقف هذه البئر ومعها البستان أو البستان بما فيه من بئر، فلا يتنافى بين حديث الصحيحين وهذا الحديث. نعم.